الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس بشرح اعتقاد أهل السنة للحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس بيوم الجمعة 15 من شهر رجب للعام 37 بعد الرابعة وألف. قال رحمه الله تعالى: وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد يسر الله عز وجل لي في السفر السابق أن أحصل على النسخة القطية للاعتقاد الإسماعيلي، اعتقاد أهل الحديث، وهي النسخة التي حفظ أصلها ومحفوظ أصلها في المكتبة الظاهرية بدمشق، والتي تسمى حاليا بمكتبة الأسد. ومنها صورة في مكتبة الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، قد أهداني إياها الأخ الفاضل ولد الشيخ عبد الباري ابن حماد الأنصاري حفظه الله ونفع به، وهو قد خلف أباه في تدريس علم الحديث في الجامعة الإسلامية، وكذلك كما كان العهد قديما يفتح مكتبة العلامة حماد الأنصاري في المدينة يوميا في الغالب بعد صلاة المغرب إلى العشاء، يجلس مع طلاب العلم يتذاكر معهم بعض الكتب ومسائل علم الحديث. فالشاهد أن قد حصلنا على هذه النسخة وهي ناقصة من أولها، نقص من أولها، أسطر فيها الإسناد، مقدمة وشيء من مقدمة الإسماعيلي. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله في فهرسه لمخطوطات المكتبة الظاهرية، ومحفوظ معذرة، قال هذا في ليس في فهرسه، قال هذا في اختصاره لكتاب العلو. والألباني له كذلك فهرس الظاهرية، ولعله ذكر هذا أنا أحضرني الآن، ولكن الموضع الذي أنقله الآن هو في كتاب العلو. فالشاهد أن الشيخ الألباني قال في هذا المخطوط هو محفوظ في ظاهرية دمشق، المخطوط اعتقاد الإسماعيلي، ينقص أسطر من أوله، تستدرك مما نقله المصنف هنا، يقصد الذهبي، هو في المجموع رقم كذا، وذكر رقم المجموع في المكتبة الظاهرية. والشيخ الألباني كما هو معلوم لأنه قد فهرس أغلب المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية لما كان في دمشق، حينما كان يبحث عن ورقة مفقودة من مخطوط، وذكر قصة هذه الورقة في مقدمته لفهرست المكتبة الظاهرية. فكانت هذه الورقة سببا لأن الشيخ الألباني قام بتتبع أغلب المخطوطات وهي الأصول، يعني كان يبحث في الأصول في المكتبة الظاهرية، فقام بترتيبها وبمحاولة إصلاح ما قد حدث في بعضها من خلل في الترتيب بسبب الإهمال وعدم الاعتناء بهذه الكنوز، حتى أخرج فهرست المكتبة الظاهري. ولعل ولعله أشار إلى مخطوط الإسماعيلي فيها في الفهرس يعني لا يحضرني الآن يعني لكني نسيت أن أراجع هذا الموضع في الفهرس مطبوع من سنوات. ولكن الشاهد أن الشيخ الألباني رحمه الله قال في مختصر العلو هذه العبارة التي تؤكد أنه اطلع على مخطوط الإسماعيلي وأنه بيّن أنه ناقص من أوله, فقدت من أوله ورقة أو بعض الأسطر, وقال أنها تستدرك من كلام الذهبي في العلو. نعم, والذهبي في العلو هنا قد ذكر إسناده إلى أبي بكر الإسماعيلي في معتقده, وذكر الطرف الأول نعم من المعتقد الذي قرأناه في الدرسين الماضيين, ووصل إلى الموضع الذي عنده السقط, فوصل إلى قوله بلا كيف. فالمخطوط هنا في الصفحة الأولى التي وجدت منه بدأ في الشق الأيسر للورقة بقوله بلا كيف, نعم, والتي يسبقها قوله وأنه عز وجل استوى على العرش. نعم, ثم قال فإن الله تعالى أنهى إلى أنه هكذا أثبتها صاحب المطبوعة هنا. وشيخ جمال عزون تلميذه الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله فقال في الحاشية أنهى إلى أنه هكذا عند ابن قدامة, يعني يشير الكتاب ابن قدامة في الاستواء وفي العلو كتاب ابن قدامة إثبات العلو. نعم, عند الذهبي في العلو فإنه انتهى إليه. والذي يظهر أن الثابت أولا في العلو ليس انتهى إليه بل انتهى إلى, فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش. وأما الثابت في النسخة الخطية على ما يظهر من رسم الكلمة انتهى فقط وليس أنهى, إن الله تعالى انتهى في ذلك إلى أنه استوى. ولكن المخطوط من سماته هذا المخطوط هناك ما يعرف في علم المخطوطات بالسمات الكتابية, السمات الكتابية لكل مخطوط سمات. فمن سمات بعض المخطوطات التي نسخت قديما أنها في الغالب تكون بلا نقط أي بلا إعجام, وقد يوجد الإعجام في بعض كلماتها. هذا المخطوط من هذا النوع, نعم في إعجام في بعض الكلمات وفي بعضها ليس هناك إعجام. فهنا في لفظ انتهى قد سقطت النقاط أي ليس هناك إعجام, أي الناسخ لم يعجم هذه الكلمة, ولكن الرسم الكلمة من يتأمل فيه يجد أنها فيها نون وتاء. فالذي يترجح عندي الآن أن اللفظ الصحيح هو الثابت في الأصل أي في الأصل الخطي, في الأصل الخطي هو الذي به يستقيم المعنى إن الله تعالى انتهى في ذلك إلى أنه استوى على العرش. نعم, فتكون العبارة هكذا وأنه عز وجل لم استوى على العرش بلا كيف, فإن الله تعالى انتهى في ذلك, واسم الإشارة يعود على الكلام السابق, فإن الله تعالى انتهى في ذلك إلى أنه استوى على العرش. وهذا اللفظ بهذا النسق متوافق مع قوله تعالى ثم استوى على العرش, فقوله ثم في لغة العرب للتراخي والترتيب، هذا متوافق مع قوله هنا، أي قول المصنف انتهى في ذلك أي في أمر الاستواء أي في أمر العلو إلى أنه استوى على العرش بعد أن خلق له السماوات والأرض. إلى أنه استوى على العرش لم يذكر كيف، وحرف الواو وساقط من المخطوط هنا، لكنه فإنهم ثابت في نسخة العلو، ويعني سأثبت أم لا معنى صحيح لم يذكر كيف كان استواؤه. نعم، والذي يظهر أنه الأصل أنك تثبت ما في المخطوط، خاصة إذا كان أصلا معتبرا، إلا أن يوجد دليل على عدم استقامة المعنى وتبين ذلك في الحاشية. هنا الذي يظهر عدم إثبات الواو والمعنى مستقيم لا إشكال فيه، فتقول إن الله تعالى انتهى في ذلك إلى أنه استوى على العرش لم يذكر كيف كان استواؤه. نعم. ما معنى الاستواء؟ من يدري ما معنى الاستواء؟ تفضل. أحسنت، يعني الاستواء بأي معنى؟ بمعنى ليه؟ العلو. فكل من استوى على شيء فقد علا عليه. نعم، فالاستواء هو العلو، وهذا الذي ذكره مجاهد بن جبر رحمه الله، واحتج به البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد. فنقل قول مجاهد بصيغة الجزم أنه قال استوى أي علا وارتفع. فقد نص سبحانه في عدد من الآيات من كتابه، قرب فقد نص سبحانه في عدد من الآيات أنه استوى على عرشه سبحانه، أي أنه علا وارتفع فوق العرش. والاستواء بهذا المعنى لا نعلم فيه مخالفا، أو لا يعلم فيه مخالف من علماء اللغة ولا من أئمة السنة البتة. فكما قال ابن الأعرابي تفسير الاستواء بالاستيلاء، أي كما فسرته الأشاعرة، لا يعرف في لغة العرب، ليس له وجود في لغة العرب أصلا. فلم يخالف في معنى الاستواء، أي أنه بمعنى العلو والارتفاع، إلا الأشاعرة، وقد شذوا شذوذا غريبا، وأنا أعني كلمة غريب أي شذوذا ليس له مستند أصلا. وهذا والله من عجيب أمرهم، كيف أنهم ما زالوا متمسكين بهذا التفسير الشاذ الباطل، رغم أن بعضهم وقد تبحر في اللغة بل أخذ مقاليد اللغة، يعني عنده القدرة على الغوص في معاني لغة العرب، ورغم ذلك لم ينتبه أو لا يعرف أن تفسير الاستواء بالاستيلاء ليس له وجود في لغة العرب، لم ليس له وجود في لغة العرب أصلا. الذين نقلوا المعاني من أئمة اللغة الأوائل الذين خالطوا أهل البادية، خالطوا الأعراب، وخالطوا عامة أصحاب اللسان العربي المبين الذين هم بهم أو منهم تؤخذ أصول الكلمات العربية، لم ينقل واحد منهم في أي مصنف من مصنفات اللغة المعتبرة أن الاستواء قد يأتي في لغة العرب بمعنى الاستيلاء أبدا أبدا. ارجعوا إلى المصنفات الأولى في المعاني العربية وفي معاني كلمات العرب، لغة العرب، ارجعوا إلى مقاييس اللغة والمجمل لابن فارس، كتابان لابن فارس من الأصول، مقاييس اللغة والمجمل في اللغة، وإلى كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني، ويعد من أوائل المصنفات في المعاجم العربية اللغوية، كتاب يسمى بالجيم لأبي عمرو الشيباني، والمتوفى على ما أذكر في المنتصف الثاني من القرن الثاني الهجري، لعله في 50 و100 أو بعد ذلك بسنوات. سمى كتابه بالجيم لعلة اختلف فيها الذين بحثوا أو درسوا الكتاب، ليس هذا موطن الكلام فيها. وكتاب العين لخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يعتبر كتابه أصلا من أصول العرب، والذي بنى عليه عدد ممن جاء بعده من أصحاب المعاجم، إما بناء عليه أو استدراكا أو تتمة، واختلف في نسبة كتاب العين الفراهيدي، والذي يترجح صحة نسبة ثبوت إليه، ولكن الخلاف هل هو أتم الكتاب أم أتمه بعده تلميذه ليث بن المظفر، أم أن العين أملى الكتاب على الليث والليث هو الذي كتبه بالمعنى، لأن هناك مواضع من كتاب العين يجزم المحققون من أئمة اللغة أنها لا تصح نسبتها إلى الخليل، لأن فيها ركاكة في الأسلوب لا تليق بإمام في هذا الباب وهو الخليل الفراهيدي. وبلا شك قد يكون هناك من دس في بعض النسخ كلاما ليس من كلام الخليل، وهذا إنما يدرك بجمع أصوله الخطية مع دراسة وافية لها. والشاهد أن أمهات كتب اللغة التي اعتنت بنقل لغة العرب لم يأتي في واحد منها، وأنا أتحدى هؤلاء أن يأتوا بكلمة من هذه الأمهات ومما صنف بعدها كذلك، نحو لسان العرب لابن المنظور، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وصحاح اللغة وتاج العربية للجوهري، ها، وما استدرك على الصحاح نحو مصنف الصغاني، أو الصغاني استدرك على قاموس نحو مصنف ابن بري، والذي استدرك عليه على الصحاح، وهناك مصنفات كثيرة في استدركات على صحاح الجوهري، ومن أشهر الكتب التي اشتهرت في مصر من المعاجم اللغوية، وكذلك القاموس المحيط لفيروز أبادي وما استدرك عليه أيضا، ومن آخر ما صنف في الاستدراك على القاموس المحيط كتاب يسمى بالجاسوس على القاموس صنفه رجل كان نصرانيا فأسلم يسمى بأحمد فارس شادياق، قد استقر به المقام في تركيا في الدولة العثمانية ومات هناك بعد أن كان رحل بين عدة بلاد، وفي خلال هذا صنف كتابه الذي سماه بالجاسوس على القاموس، يستدرك فيه على فيروز أبادي عدة مواطن ويبين الخطأ فيها، وهو كتاب بلا شك مهم في هذا الباب، في باب المعاجم أو معرفة معاني الكلمات العربية، لأنه كان عنده حنكة في هذا الباب، ورغم أنه كان نصرانيا ولكنه لما أسلم كأنه خدم الإسلام بهذا الكتاب. فأنا أذكر أمثلة، طبعا أنا لا أقصد حصر المعاجم، معاجم اللغوية، ولكن أضرب أمثلة بأشهرها التي هم يعرفونها جيدا، خاصة الذين يمثلون مذهب الأشاعرة في وقتنا. ارجعوا إلى هذه المعاجم التي أنتم تعتبرونها، يعني لا يوجد أحد منكم يشكك في مصداقيتها ولا يسقط الاحتجاج بها. هاتوا لنا موضعا واحدا من هذه المعاجم فسر فيها أئمة اللغة الاستواء بالاستيلاء، هاتوا لنا، ولا أتحداكم، هاتوا لنا، لن يجدوا البتة. إنما جل اعتمادهم على بيت مبطور، بيت شعر مبطور الصلة، لا يعلم على وجه التحديد من قائله، وحتى هذا البيت أوردوه خطأ، يعني حتى البيت الوحيد الذي احتج به أوردوا خطأ أو أوردوا لفظه خطأ منهم. وقوله الشاعر: استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. طيب، هكذا أوردوا البيت. وهناك من أورد البيت هذا على وجهه الصحيح، وهو قول الشاعر: وقد استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، ولم يرد لفظ استوى في هذا البيت. طيب، لو سلمنا جدلا بأنه ورد باللفظ السابق استوى، طيب استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، فقالوا استوى استولى، طيب نقول أخطأتم في الفهم أيضا، لأنه حتى لو صح هذا البيت، حتى لو صح هذا البيت، وحتى لو صح الاحتجاج به في لغة العرب، فيكون الاحتجاج به متناسقا ومتوافقا مع معاني اللسان العربي الذي دون في معاجم اللغة، في المعاجم اللغوية التي نقلت إلينا هذا اللسان الذي أخذ من أربابه من الأعراب وأهل البادية الذين كانت ألسنتهم مستقيمة على اللسان العربي المبين قبل أن يحدث الاختلاط بالأعاجم. طيب، فنقول إن معناه من هذا الباب هو على معناه استوى، أي على بشر على العراق، فصار هو فوق الناس، أي صار هو الملك بغير سيف ولا دم مهراق. هذا هو المعنى الصحيح الذي قصده الشاعر لو صح هذا البيت. وإذ بهم أيضا من جهلهم، يعني عندهم جهل مركب في موضعين، في لفظ البيت وفي نسبته إلى قائل لم يأتوا بدليل على صحة هذه النسبة. أولا، البيت أوردوه خطأ من جهة اللفظ، وأنا أعجب والله كيف تتابع هؤلاء طوال هذه القرون على هذا، بسبب الهوى، الهوى يعمي البصر ويصم الآذان. وثانيا، هم نسبوا هذا البيت إلى الأخطل، من الأخطل النصراني. طيب، ونقول لهم هذا ديوان الأخطل معروف، أخرجوا لنا منه هذا البيت. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولقد بحثنا أو فتشنا في ديوان الأخطل فلم نجد لهذا البيت مكانا، أو فلم نعثر على هذا البيت في ديوان الأخطل. وديوان الأخطل قد طبع في زماننا، قد حصلت على نسخة منه في سفرتي الأخيرة هذه إلى المدينة، إن كنت لم يتسع الوقت لدي لأنظر فيه، ولكن أقول هذا الديوان موجود مطبوع، هاتوا لنا أخرجوا لنا منه هذا البيت الذي تنسبونه إلى الأخطل. يعني حتى الأخطل النصراني بريء من هذا، يعني الأخطل النصراني الذي نسبوا إليه هذا البيت وبنوا عليه عقيدة كاملة، يعني يا ليتهم مثلا نسبوه إلى الأخطل على سبيل الاستئناس، يعني يا ليتهم اتخذوا هذا استئناسا لاحتجاجا. المصيبة والتي لا يدركها البعض أنهم اتخذوه احتجاجا وقدموه على نصوص الكتاب والسنة، وقدموه على نصوص أئمة اللغة، فخالفوا إجماع السلف، وخالفوا إجماع أهل اللغة، وخالفوا إجماع العقول الصحيحة، فخالفوا كل الإجماعات بسبب بيت مبطور النسب ينسب كذبا إلى شاعر نصراني. أرأيتم مدى الضلال الذي وقع فيه الأشاعرة؟ فنقول لهم: عليكم أن تتوبوا إلى الله من اعتقد منكم هذه العقيدة، وأن ترجعوا إلى الفطرة السليمة. إن الفطرة كلها تنادي بأنه سبحانه فوق العرش، استوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله، لا نعلم كيفيته ولا نمثله سبحانه باستواء خلقه. فهو قد علا وارتفع فوق عرشه علوا مطلقا يليق بجماله وجلاله وكماله سبحانه، استواء لا مثيل له ولا ند له سبحانه في هذا الاستواء، ولا تتخيل العقول مهما بلغت من التخيل في هذه الدنيا كيفية هذا الاستواء، لأنه فوق التخيلات والآراء والتوهمات. بل نثبت المعنى ونعتقد صحته مع عجزنا عن معرفة الكيفية، هذا هو الحق لا ثانية له. ونقول لهم: هاتوا طفلا نصرانيا، أي يعني ينتسب إلى أبوين نصرانيين وما زال على الفطرة، أو قد يعني يدخل في عموم حديث أبي هريرة وأبواه ينصراني، أنه الشاهد أنه لم يكلف ما زال طفلا. طيب، واسألوه، والله أنا جربتها، اسألوه أين الله، والله قال فوق، هكذا فوق العرش، أو قال فوق، طبعا ما يعرف لفظ العرش لكنه قال فوق، أشار إلى السماء فوق. طفل نصراني يحسن هذه العقيدة أحسن من أولياء الأشاعرة والجميع، ولم يتعلم. فأنتم تناقضون الفطر كلها، فكيف بأنكم تناقضون إجماع الصحابة والسلف الصالح على هذه العقيدة التي فيها التعظيم للرب؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية، وأن يثبتنا وإياكم على اعتقادي ومنهج السلف الصالح، وأكتفي بهذا، وإن شاء الله نستأنف الدروس يوم الاثنين القادم في هذا المسجد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.